بعد يقول لك ان هو كان متجوز فلانه كل الحاجات بتاعته تبقى خسرانه لغايه ما طلقها يقول له هي كانت امراه صالحه، يقول له كانت امراه صالحه وفيها كل خير. نقول اكون هذا الامر من حسن الظن بالله عز وجل، ان من اطاع الله يكون حاله حال شر وسوء. نقول بل ربما كان ضيق المال او قله المال خيرا له، وكم من اناس يفتح عليهم في الدنيا فيضلوا ويضيعوا، نسال الله العافيه. قال قيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقه، واعترض بعض الملاحده بحديث لا طيره على هذا، فاجاب ابن قتيبه وغيره بان هذا مخصوص من حديث لا طيره الا في هذه الثلاثه. طبعا الصحيح الاول الذي ذكرناه لا يكون في اي تعارض. طب يقول ايش معنى الثلاثه دي ما في اشياء ثانيه اصلا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ بك من جار السوء في دار المقامه. طب ليه الرسول ما تعوذش من جار السوء في دار الايه في الباديه؟ بل علل فقال فان دار جار الباديه ايه يتحول. هقعد انا واحد دلوقتي جه كرسي في الاتوبيس جنب واحد مش مظبوط، مش لازم اروح جاي سايب الاتوبيس وماشي، ده هو ساعتين مثلا. فهذا جار وهذا نوع من الجيرة، ولكن سرعان ما يزول، فتحمل. يعني هذا الأمر مع كونك تنصح وتذكر أو نحو ذلك على أي الأحوال، ونسأل الله العافية. يقول قال بعض العلماء الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام، أحدها ما لم يقع الضرر به ولا اضطردت عادة خاصة ولا عامة، فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة، يعني له عادة ولا سبب ولا مؤثر. الثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه، ونادرا لا متكررا كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. والثالث ما يخص، ما يخص ولا يعم، أو ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه، الله أعلم. الخادم كثير العصيان يتخلص منه. الرسول عليه السلام قال في الأمة المملوكة التي تزني مرات عديدة، قال أي فليبيعها ولو بحبل من شعر. هذا سوء الخلق في الخادم وسوء وفعل الفواحش، هذا من الأمور التي ينبغي أن يتخلص منها الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايه تزني كثيرا دي؟ الرسول عليه السلام قال اذا زنت امه احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فاذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فاذا زنت الثالثه فليجلد الحد وليبيعها ولو بحبل من شعر. اول مره هيقيم عليها الحد علاج، ثاني مره علاج، ثالث مره يسيبها. كذلك